الماضي الكلام عن المجمل والمبين. فما هو المجمل والمبين يا أسامة؟ ارفع صوتك. المبهم أو المجموع واصطلاحا ما يتوقف المراد منه، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. إما في التعيين أو في الصفاء والمقدار. ما معنى هذا الكلام يا ريان؟ التعيين أو الصفاء والمقدار؟ اشرح لي هذا، ما معنى التعيين الآن؟ ما معنى التعيين؟ ما معنى المقدار؟ وما معنى الصفة؟ مع المثال. تمثل ايش؟ يلا مثل التعيين. ايش المعنى؟ ايش القرب؟ اما الحيض واما الطهر. فلما كان لفظ القرب مجملا يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، احتجنا ان نعين احدهما. ما المراد، الطهر ام الحيض؟ هذا هو البيان. اذا قلنا المراد هو الحيض بينا، اذا قلنا المراد هو الطهر بينا هذا المجمل. لأنه يحتمل معنيين، لا بد أن نعين أحدهما. الثاني المقدار. وإيش دخل الصلاة؟ وآتي الزكاة. الله عز وجل لما أمرنا بإيتاء الزكاة لم يبين المقدار الذي نخرجه، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والكيفية أو الصفة؟ صفة الصلاة. أمرنا الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، ما ندري كيف نصلي حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. طيب ما حكم العمل بالمجمل يا أخانا خالد؟ نعم. لا أخذنا ولا ما هو؟ الذي يقول أخذنا منه العمل بالمجمل؟ أي من أخذنا؟ ورق كاملا. طيب ايش الاشكال فيه؟ وجود عنوان العمل بالمجمل، يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيان. والنبي يبين لأمة جميع الشرائع أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء. هل أخذنا؟ طيب اقرأ ما بعده. تعرف الظاهر لغة من ورد والمسموح والبين، والصلاح ما دل بنفسه على معنى غالب مع اعتبار غيره. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، لأن الوضوء يطلق ويراد به النظافة كغسل اليدين والوجه والفم، ويطلق ويراد به الوضوء الشرعي، ويراد به الوضوء الشرعي. حينئذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، يحتمل اغسلوا أيديكم وتمضمضوا، ويحتمل توضأوا الوضوء الشرعي. ما هو الظاهر؟ لأننا نخاطب بلسان الشرع أن نحمل هذا على الحقيقة الشرعية، وهو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروف. قال تقرر بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لأن المجمل يحتاج إلى بيان. كلمة طر بنفسها ما دلتنا على معنى حتى تم البيان أنه المقصود به الطهر أو الحيض. كذلك أيضا آت الزكاة، ما ندري كم نأتي، كم المقدار، ما هي الأموال الزكوية، من هم الذين نخرج إليهم، فبنفسه ما دل على معنى، احتاج إلى بيان. بخلاف الظاهر معناه في نفسه توضأوا من لحوم الإبل، الوضوء معروف واضح، لكن هناك احتمال لمعنى آخر فنحمل على الظاهر وهو الظاهر. نعم لولا لو. نعم. هذا قولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحمل إلا معنى واحد. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم، نص ما يحتمل أي شيء آخر. ما يأتي إنسان يقول حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم الأكل، لا تأكل أمك لكن يجوز زواج بها، هذا ما يقول عاقل أبدا. كذلك أيضا قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، ما أحد يقول لعلها ثمانية أو تسعة، لا نص عشرة كاملة. الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقول لعله في شعبان أو في رجب، هذا نص واضح أن القرآن نزل في رمضان، ما يحتمل أي شيء آخر. بخلاف الظاهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. نعم. قال العمل بالظاهر، قد مر بنا أن الأصل أن نعمل بظواهر النصوص في العقيدة، في العبادة، في جميع الأبواب نعمل بالظاهر، ولا نعدل عن الظاهر إلى غير الظاهر إلا إذا دل على ذلك دليل، إلا إذا دل على ذلك دليل. قد مر بنا مثال فيما سبق، إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل ظاهره أننا نقول بعد أن ندخل الخلاء، لكن هذا الظاهر غير مراد، إنما المراد إذا أراد أحدكم دخول الخلاء. الدليل على ذلك العمل، عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهكذا أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهره أن الاستعاذة بعد القراءة، لكن الصحيح أننا نستعيذ قبل. إذن الواجب العمل بالظاهر إلا إذا دل دليل على العمل بغير الظاهر. نعم. قال تعالى أول وأول ربة من الأول من الأول لأن النص ما يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر نحمله على المعنى الراجح، لكن المؤول نحمله على المعنى المرجوح. الآن لما قلنا إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء، هذا الآن أولناه ولا لا؟ أولناه بالإرادة، إذا أراد أن يدخل الخلاء حصل التأويل. نعم. يعني لما قال فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، لماذا خرج النص؟ قال لأنه لا يحمل إلا معنى واحدا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما يحتمل أي شهر آخر، تلك عشرة كاملة ما يحتمل أي عدد آخر. قال وما الظاهر لأنه محمول على المعنى الراجح، مثل توضأ من لحوم الإبل، المعنى الراجح الوضوء الشرعي، والمعنى المرجوح النظافة، غسل اليدين والفم. وتأويل القسمان صحيح مقبول وفاسد مردود، فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، وتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. يعني ما يمكن أن نوجه السؤال إلى جدران وإلى أحجار وإلى أشجار وإلى أخشاب ونحو ذلك، فتعين أن المراد واسأل أهل القرية، وهذا أسلوب عربي من حيث يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، فتعين التأويل، هذا تأويل صحيح. قال والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تنفيذ. نعم، يعني هذا تأويل فاسد لأنه لا يدل عليه دليل، بل الدليل على خلافه. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. ما لا يحتمل إلا معنى واحد. وأما الظاهر يحتمل معنيين، ظاهر اللفظ أرجح يحتمل شيء آخر مرجوح وهو المؤول. التأويل هو أن نصرف النص من ظاهره الراجح إلى المرجوح لكن بقليل، يعني توضأوا من لحوم الإبل، لو قلنا المراد بها اغسلوا أيديكم، هذا الآن حملناه على المعنى الراجح للمرجوح، على المرجوح. لو وجد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغسل أيدينا نقول نعم نحمل هذا، توضأوا إذن يحمل على غسل اليدين لوجود نص، لكن لما لم يكن عندنا نص حملناه على الوضوء الشرعي. يعني إذا جاء نص نحمله على المعنى المرجوح نؤوله، أولناه يكون يعني حملناه على المعنى المرجوح وليس على الراجح، لكن حملناه على المعنى المرجوح لدليل، لأن ظاهر هذا النص لا يدل على هذا، ظاهر النص يدل على الوضوء الشرعي، والمعنى المرجوح التأويل الذي هو غسل اليدين. فإذا قال توضأ من لحوم الإبل وكان عندنا نص ثاني يدل على أننا نغسل فقط اليدين، قلنا إذن هذا النص ظاهره الوضوء الشرعي لكن سنحمله على الوضوء اللغوي لوجود النص الآخر. ما هو الراجح؟ أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو من مفردات الإمام أحمد، يعني الأئمة الثلاثة على خلاف الإمام أحمد في هذا، والصواب معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، قالوا والغنم؟ قال إن شئت، فأمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل الوضوء الشرعي. والمرجوح في المؤول، متى يكون فهو النص، متى يكون المرجوح مقبولا؟ إذا دل عليه دليل. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.